Reggie Weaves. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. يلا خليل. ايام بتفوت وانا من جوايا بموت، بلبس وشي المبسوط وانا جوا حزين، في هموم وضغوط شايل وبعيل والسود بصرخ وبقول مكبوت. طب هشكي لمين قدام مرايتي؟ عيد براجع ذكريات بالكم مواجع، كنت ليهم اي دافع ما عشرة عمري ليه بالساعات والعقل شارك وما بنجرح وساكن انت لحد الدم بارد خانوا قلبي وجمعاني نفسي احباب مخنوق عايش في عذاب من كله بقيت بتساب دي قلوب جبروت مصدوم من ناس وتملي بشوف الخان علشان طيب بداس ما انا وسطي يهود قلبي منهم شال وعبى دمعي سايل عالما خد اكتبت وجدت خانقه ببكي من غير اي صوت من اللي شفت انا مش مسامح ايوه اصبح حد جارح باللي فات خدت النصايح مش هامل لو هموت احزان الوان طيب لكن بتخان في طريقي بشوف فندان ما بيسلكوش مش لاقى حلول علشان عايش بسهول بل الناس فيا تخون دول خلقي وحوش اتخنقت كل يوم جرح النشامة ايوة انا نسيت الضياب باللي شفته ربنا حبيت ووفيت غلطة علشان ضحيت بوهم نفسي منسيت بس ما بنساش قلبي الحساس مخطوع من كل الناس بهرب من دمع الكاس برضو ما بهداش حصريا على موقع يعني كنت ازاي قسيتي بعتي قلبي وليه مشيتي اتأذيت وبقول نصيبي النصون والقل خدع يلا عادي ما كله باني مش هتيجي بجرح يعني يا ما غيرها كتير خدعني ايوه خدت على الوداع